يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. قال عبد الله بن طاهر: كنت عند الخليفة المأمون يوما فنادى بالخادم: يا غلام، فلم يجبه أحد. ثم نادى ثانيا وصاح: يا غلام. فدخل غلام تركي وهو يقول: ما ينبغي للغلام أن يأكل أو يشرب. كلما خرجنا من عندك تصيح علينا: يا غلام إلي، يا غلام إلي، كم يا غلام تقول؟ فنكس المأمون رأسه طويلا، فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه، ولكن نظر إلي وقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ورد علينا الوليد بن عتبة المدينة واليا عليها، وكأن وجهه ورقة من المصحف. فلما أقام بيننا والله ما ترك فينا فقيرا إلا أغناه، ولا مديونا إلا أدى عنه دينه. وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماء، ويكلمنا بكلام أحلى من الشهد. ولقد شهدت منه مشهدا لو كان من معاوية لذكرته، فقد كنا عنده ذات يوم فجاءنا بالطعام فتغدينا عنده، فأقبل الفراش يحمل على يديه صينية. تقدم الفراش إلينا، فلما قرب من مجلس الوليد تعثر في وسادة فوقعت الصينية. وقعت من يده، فوالله ما ردها إلا دقن الوليد، وانكب جميع ما فيها في حجره ساخنا يؤذي. فتسمرنا كلنا والدهشة تملكنا، ماذا سيحدث من الوالي؟ وبقي الغلام متمثلا واقفا يرتعد، ليس معه من روحه إلا ما يقيم رجليه، وكأنه تأكد أن اليوم هو آخر أيام حياته في الدنيا. ولكن قام الوالي الوليد بن عتبة ودخل حيث يعيش وغير ثيابه وأقبل علينا. جاءنا تبرق أسارير جبهته وكأنه في حالة فرح وسرور، ثم أقبل على الفراش قائلا له: يا بائس، ما أرانا إلا روعناك، اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى. فتأمل معي أخي المستمع كيف كانت محاسن أخلاقهم، وكيف كان كظمهم لغيظهم، وكيف كان صفحهم وعفوهم، ومما جاء في ذلك ما قاله بعض السلف: إن حسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، وإن سيء الخلق أجنبي عند أهله. وقال الفضيل بن عياض: لئن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق، لأن الفاجر إذا حسن خلقه خف على الناس وأحبوه، والعابد إذا ساء خلقه مقتوه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخلق. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.